رجل يفعل الشركيات والشعوذة والتنجيم والبدع ويدعي علم الغيب، وعندما امتنع الناس من الصلاة خلفه وصار الشجار بينهم وبينه، وراحوا إلى بعض المفتين فأفتى أن عليه يعمل تعهد ويعم بالناس، فهل هذه الفتوى شرعية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كان تاب توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وإن كانت التوبة مجرد التزام وتوقيع على ورقة ثم يرجع إلى ما كان عليه فالصلاة لا تصح خلفه، لأنه يعتبر مشركا كما شرح في الشريف المتقدم، يعتبر مشركا والمشرك لا تصح الصلاة بعده. وأما قول القائل إن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج وهو طاغ ظالم، ففرق كبير وظلم شاسع بين طاغ ظالم وبين مشرك. المشرك لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته لأن إنما يتقبل الله من المتقين، وهو مطالب بالإسلام قبل أن يطالب بالصلاة. وأما الحجاج فهو ظالم جائر لكنه لم يكن مشركا، قد كان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله المستعان.